بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة، إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على جملة من أحكام اللباس في الصلاة، وتكلم على مسألة الإسبال وعلى مسألة الخيلاء، قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة، غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. يحرم على الذكر، لم يقل على الرجل، وإنما عبر بالذكر ليشمل الكبير والصغير، يعني البالغ ومن دون البلوغ. فإلباس الصبي الذهب لا يجوز، والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فيه التحريم. وما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير على المشهور من المذهب، يعني ما كان حراما في حق الرجال يعني البالغين فإنه يكون حراما في حق غير البالغين، من حيث اللباس والتزين، وهذا هو المشهور في المذهب في هذه المسألة. ولهذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذان حرام على ذكور أمتي، لم يفرق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في حق الصغير أنه يمنع منه، يعني أن وليه هو الذي يأثم لو ألبسه هذا، كما أن الصبي يمنع من المحرمات كشرب الخمر والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة، فوليه يأثم بتمكينه من ذلك. هذا هو معنى التحريم في حق الصغير، وإلا فالصغير غير مكلف، يعني لا يتعلق به وجوب ولا تحريم، من حيث إنه يأثم لو ترك الواجب أو يأثم لو فعل المحرم. وسيأتي مزيد لذلك في كلام المؤلف رحمه الله. فيحرم على الذكر، هكذا عبر الشارح رحمه الله، استعمال منسوج بذهب أو فضة، يعني ما نسج بذهب أو فضة، وهما المعدنان المعروفان. فإذا نسج الثوب بذهب أو فضة، يعني كان فيه خيوط من الذهب والفضة، فإنه حرام على الذكور. قال: أو استعمال مموه بذهب أو فضة، يعني ويحرم أيضا استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، يعني كالخوذة والمغفر والجوشن ونحو ذلك بالفضة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فما كان مموها بذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله أيضا على الذكور. وقال المؤلف هنا: قبل استحالته، يعني تغيره، قبل استحالته، المراد هنا تغيره. ولهذا قال: فإن تغير لونه، الشارح يقول: فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن هنا خلاف معتمد المذهب في الإنصاف، بعد أن عرض الخلافة في المذهب في هذه المسألة، قال: وحاصل ذلك أنه إذا لم يحصل منه شيء يباح على الصحيح من المذهب، وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب، ففي المستحيل لونه ثلاثة أقوال: الإباحة وعدمها والفرق وهو المذهب. فدل هذا الكلام وأيضا كلام ابن مفلح في الفروع على أن هذه من مخالفات الزاد لمعتمد المذهب، لأنه إذا استحال لونه ولم يحصل منه شيء، قال في الفروع: وقيل مطلقا أبيح في الأصح. ولهذا قيد الشارح رحمه الله هنا بقوله: ولم يحصل منه شيء، يعني الأمران معا، لابد من الأمرين، قبل استحالته ولا يحصل منه شيء بعرضه على النار. ولهذا قال في المنتهى وشرحه: لا مستحيل لونه ولم يحصل منه شيء. كذلك أيضا قال في الإقناع: فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء أبيح، وإلا فلا. فيكون صاحب الزاد قد أغفل هذا القيد الثاني الذي ذكره البهوتي رحمه الله، وهو: ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار. فالحاصل إذن أن ما كان مموها بذهب أو فضة فهو حرام، مطلي بماء الذهب والفضة يكون حراما على الذكور إلا ما يأتي استثناؤه، فإن كان قد استحال يعني تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار، لو عرض على النار لا يحصل منه شيء فهذا لا بأس به، وهذا هو معتمد المذهب، قال لم يحرم لعدم السرف والخلاف. ثم انتقل إلى مسألة الحرير فقال وتحرم ثياب حرير. نقول أولا الحرير المحرم هو الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القذف، وليس الحرير الصناعي. الحرير الصناعي ليس حريرا لغة ولا شرعا، ولهذا لا يصح أن يلحق به لمجرد أن اسمه الحرير، وهذه من المسائل التي لابد من التنبه لها كما سبق الكلام عليه في مسألة التصوير الفوتوغرافي، فكون بعض الأشياء سميت في زماننا باسم شرعي يعني استعمله الشارع أو شيء لغوي أيضا كانت العرب تعرفه بمعنى معين، لا يعني أنها أن هذه الأشياء مثل الأشياء القديمة في الحكم. ومسألة القياس في اللغة مسألة أصولية يصح أن تتفرع عليها هذه المسائل. فمسألة أن اللغة هل تثبت قياسا أو لا، المذهب أنه تثبت اللغة قياسا في لفظ وضع لمعنى دار مع اللفظ، يعني دار المعنى مع اللفظ وجودا وعدما، إذا دار المعنى مع اللفظ وجودا وعدما فإن اللغة تثبت قياسا فيه. ومثل لذلك بإطلاق الخمر على النبيذ، وعنه في الأصل المتخذ من عصير العنب، لكن قالوا بجامع أنه يخامر العقل، وكذلك السارق يطلق على النباش بجامع أنه أخذ الشيء خفية، وكذلك الزاني يطلق على اللائط بجامع أنه وطئ محرم. فأكثر أصحابنا قالوا نعم تثبت اللغة قياسا، والقول الثاني في المسألة أن اللغة لا تثبت قياسا مطلقا. ومحل الخلاف إذا اشتمل الاسم على وصف واعتقدنا أن التسمية إنما هي لأجل ذلك الوصف، يعني الخمر إذا اعتقدنا أن تسميتها بذلك ليس لخصوص كونها متخذة من عصير العنب، ولكن باعتبار أنها تخامر العقل تستره، فهل نعديه إلى النبيذ ونقول إن النبيذ خمر؟ هذا هو محل الخلاف، وكذلك في المسائل التي ذكرناها. وأما الأعلام فلا يجري فيها القياس اتفاقا، لأن غير معقولة المعنى، والقياس هو فرع عن المعنى، وكذلك الصفات اسم الفاعل والمفعول ونحوهما، لأنه لا بد للقياس من أصل وهو غير متحقق فيها. فعلى كل حال هذه المسألة يصلح أن تكون مثالا، يعني تكون أصلا لما نحن فيه الآن. قد ذكر الأصوليون مسألة ثبوت اللغة بالقياس، وذكره السيوطي رحمه الله في نظمه الكوكب الساطع، قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبي المعالي لا تثبت اللغة بالقياس، وأثبت القاضي أبو العباس شرعا، وفي لغة الشيرازي وابن أبي هريرة والرازي، وقال قوم تثبت الحقائق دون المجاز، والجميع وافقوا على جواز ما بالاستقراء ثبت تعميمه والمنع في الأعلام بت. فعلى كل حال فائدة الخلاف في هذه المسألة أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، يعني يقول النبيذ خمر من حيث اللغة، لا نحتاج إلى قياس، لا نقول أن النبيذ يقاس على المتخذ من عصير العنب، فيكون إجاب الحد على شارب النبيذ بالنص وليس بالقياس، وكذلك إجاب القطع على النباش قياسا يكون بالنص وليس قياسا على السارق، وكذلك إجاب حد الزنا على اللائط يكون بالنص وليس بالقياس. ومن أنكر القياس في اللغة فإنه يجعل ثبوت ذلك بالشرع. طيب أنت إذا نظرت إلى مسألة التصوير وإذا نظرت إلى مسألة الحرير، على كل من القولين القياس، يعني إذا قلنا أن اللغة تثبت بالقياس فإن هذا ليس التصوير الفوتوغرافي ليس كالتصوير الذي أطلقت العرب عليه التصوير، يعني ليس على المسمى الذي سمته العرب تصويرا وهو النحت أو التمثال، وكذلك الحرير إنما أطلق على الحرير الطبيعي هذا الناعم الذي يخرج من دود القز وفيه ليونة وفيه أنه غالي الثمن وأنه مطلوب يطلبه الناس وما إلى ذلك، فهذه الأشياء ليست موجودة في الحرير الصناعي، وحينئذ لا يقال أن الحرير الصناعي محرم لكون اسمه حريرا، هذا لا يصح لا من حيث ثبوت اللغة بالقياس ولا من حيث القياس الشرعي. فعلى كلا الاحتمالين لا يثبت أن الحرير الصناعي محرم، وإنما يكون الحرير هنا في كلام المؤلف وفي كلام الشرعي، يعني في كلام الشرعي وفي كلام المتشرعة هو الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي. قال المؤلف وتحرم ثياب حرير، يعني هذا يشمل ولو كان بطانة كما قاله في المنتهى، وكذلك افتراشه فإنه محرم. قال وتحرم ثياب حرير. طيب، وتحرم ثياب حرير على من؟ ولم يقل إنه حرام على الرجل أو حرام على المرأة أو حرام على الخنثى، لا لم يقل هذا، لكن في السابق قال ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة. وتحرم ثياب حرير، طيب على من التحريم؟ يعني يتعلق بمن؟ يتعلق بغير الأنثى، فيحرم على الرجل وعلى الخنثى، كذلك على الرجل يعني المراد به هنا الذكر حتى ولو كان دون البلوغ. وعموم كلامهم يشمل أنه حرام حتى على الكافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلبس الحرير حرام على المسلم وعلى الكافر من غير الإناث. ولا يرد علينا أن عمر رضي الله عنه بعث بالحرير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى أخ له مشرك في مكة، لا يرد علينا هذا، فإن أصحابنا قالوا إنه ليس فيه أنه أذن له في لبسها، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر وعلي وأسامة بحرير ولم يلزم من ذلك إباحة لبسه، فأرسله لينتفع به انتفاعا مطلقا وليس في اللبس. فلما كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة فإن الحرير محرم على الكفار كما أنه محرم على المسلمين، ولهذا لا يباح الحرير مطلقا إلا في الحالات التي مطلقا يعني في المسلم والكافر، إلا في الحالات التي استثنوها مما سيأتي بيانه الآن. فتحرم ثياب حرير، وما حرم استعماله فإنه يحرم تملكه وتمليكه لذلك وعمل خياطته لمن حرم عليه وأجرته. وهذه المسألة مهمة، وأظن أننا ذكرناها في الدرس الماضي، المسألة مهمة جدا في هذا الباب، أن ما كان محرما في الاستعمال فإنه يحرم تملكه وتمليكه لذلك للاستعمال يعني، ويحرم أن تعمل خياطته لمن حرم عليه، وتحرم أجرته، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، يقول وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا. ويحرم ما أي ثوب، ما هذه نكرة موصوفة هنا، ويحرم ما يعني ثوبا، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا. أكثر ظهورا من ماذا؟ أكثر ظهورا مما كان منسوجا معه، يعني الثوب منسوج بحرير وغيره، والحرير أكثر ظهورا يعني أكثر بروزا، فيحرم على غير الأنثى هذا الثوب الذي الحرير فيه أكثر ظهورا مما نسج معه. قال على الذكور، هذا المتعلق بقوله يحرم، يحرم على الذكور هذا الذي ذكرناه. قال الشارح رحمه الله والخناثى دون النساء، هذا من الشارح يعني تعقب على الماتن، لأنه قال على الذكور مع أن التحريم على غير الإناث، فهو حرام على الذكور يعني الرجال وغير يعني البالغين وغير البالغين، الذكر يشمل البالغ وغيره، وهو أيضا حرام على الخنثى لبسا بلا حاجة، يحرم في اللبس بلا حاجة مما سيأتي استثناؤه، وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر، كل ذلك حرام، فيحرم على الذكر أن يلبس الحرير إلا لحاجة مما سيأتي استثناؤه، ويحرم أن يفترشه، ويحرم أن يستند إليه، ويحرم أن يعلقه، وأن يكتب فيه المهر، وأن يستر الجدر به، إلا الكعبة المشرفة فإنه لا يحرم سترها بالحرير إجماعا كما أفاده الشيخ عثمان وغيره. طيب، لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني دليل التحريم قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا نهي، والنهي يفيد التحريم متفق عليه، وفي الحديث الآخر هذان حرام على ذكور أمتي. قال وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. هو لما قال وافتراشا استثنى مسألة، وهي ما إذا كان الحرير تحت حائل صفيق فيجوز أن يجلس على الحائل وأن يصلي عليه، لأنه حينئذ مفترش للحائل كما قال الشيخ منصور في المنتهى وفي شرحه، لكن يكره كما ذكروه بعد ذلك في الشرط الذي بعده. وهذا ليس كمسألة البطانة، تحرم ثياب الحرير قالوا ولو بطانة، لأن البطانة المحرمة هي المتصلة، فلا يرد علينا هذا، إنما كلامنا الآن فيما افترشه من حرير وجعل فوقه حائلا صفيقا، فيجوز أن يجلس على الحائل لأنه في الحقيقة لم يباشر الحرير ولم يكن مستعملا إياه. ولهذا قال وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. إذن أفادنا المؤلف هنا أن الثوب إذا كان فيه أعلام وكان الحرير أكثر ظهورا فإنه محرم، وأما إذا كان أقل مثل أن يكون أعلام الحرير أقل بالنسبة للقطن أو للصوف أو للكتان أو ما إلى ذلك فإن الثوب حينئذ يكون حلالا. قال لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا بأن كان ظهورهما على السواء، ولو زاد الحرير وزنه فلا يحرم. لا إذا استويا يعني فلا يحرم، يعني يقول يحرم ما كان أكثره، ما كان الحرير ما هو يحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا. لا إذا استوى يعني فلا يحرم، أي الحرير وما نسج معه، الشرح يقول ظهورا بأن كان ظهورهما على السواء، يعني حتى لو زاد الحرير وزنا، العبرة هنا بالظهور والبروز وليس بالوزن. فإذا استوى يعني الحرير وما نسج معه ظهورا فإنه لا يكون محرما. لماذا؟ لأن الحرير المحرم هو الحرير الخالص، وكذلك ما كان الحرير فيه أكثر، والقاعدة المضطردة أن الأكثر له حكم الكل، وهذا له نظائر كثيرة في الفقه. وأما عند الاستواء فالأصل الحل. ومن المسائل المفيدة هنا أنه إذا لبس الإنسان ثيابا في كل ثوب من الحرير قدر يعفى عنه مما سيأتي بيانه، ولو جمع ما فيها من الحرير في هذه الثياب يصير ثوبا فإنه لا كراهة في هذا، لأن كل ثوب يعتبر بنفسه ولا يكون تابعا لغيره. فلو لبس الإنسان ثيابا في كل ثوب منها حرير يسير مما يعفى عنه، بحيث لو جمع ما في جميعها يصير ثوبا كاملا، فإنه لا تحريم في ذلك ولا كره، يجوز له ذلك بلا كره كما نص عليه في الإقناع. وإن لم يجوز له لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوبا واحدا على حدة. طيب، المؤلف بعد ذلك قال ولا الخز، ذكر مسألة الخز. ما الخز؟ يقول في تعريفه وهو ما سدي بالإبريس أم ألحم بصوف أو قطن ونحوه. مسألة الخز المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعن قدماء أصحابنا إباحة الخز دون الملحم وغيره، والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم بالحرير، وأما الخز فهو ما سدي بالإبريس وألحم بصوف أو قطن ونحوه. الإمام أحمد رحمه الله قال أكره لباس الملحم للرجال، فأما الخز فلا بأس به. قال الخز ثخين يلي الجلد، والحرير لا يكاد يستبين من تحته. لاحظ العلة التي يشير إليها الإمام أحمد رحمه الله. وقال يكره لباس الملحم إلا الخز، فإنه على جلده الخز. والأصل في ذلك الحديث اللي فيه حديث عبد الله بن سعد عن أبيه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الخز مباح. كذلك أيضا صح عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لبسوا الخز ورخصوا فيه، منهم عبد الرحمن بن عوف وأبو قتادة وعمران بن حسين وعائشة والحسن وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وجماعة كثير جماعة كثيرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد منهم، فيكون هذا إجماعا سكوتيا. وهذا في الخز، وهو الذي سدي بإبريسم اللي هو الحرير، يعني الإبريسم هو الحرير، وألحم بصوف أو قطن أو وبر أو كتان وغير ذلك. قال ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصنث من الحرير، وأما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. وسدى الثوب على وزن الحصى، السدى على وزن الحصى هو خلاف اللحمة، وهو ما يمد فيه طولا، ما يمد طولا في النسج، هذا هو السدى. وكذلك السداء وهي أخص منه، والتثنية سدياني والجمع أسداء، فهذا هو سدى الثوب اللي هو ما يمد فيه طولا. وأما لحمة الثوب بالفتح والضم فيها لغة فهي ما ينسج فيه عرضا، وبعض أهل اللغة يقول هي بالفتح فقط، ولذلك اقتصر عليه ثعلب. هذه لحمة الثور اللي هي ما يمد ما ينسج فيه عرضا، بخلاف اللحمة بالضم اللي هي القرابة، الولاء لحمة كلحمة النسب كما في الحديث. فالمقصود أن هذا سداه حرير، ما سدي بإبريسم يعني سدي بحرير، سداه يعني ما كان فيه في نسجه، ما مد فيه طولا في نسجه، وألحم اللي هي لحمة الثوب اللي هي ما يمد فيه أو ما ينسج فيه عرضا، ألحم بصوف أو قطن ونحوه يعني من غير الحرير من النسج المباح. الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى العلة كما ذكرنا، قال الخز ثخين يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته، وقال يكره لباس الملحم إلا الخز فإنه على جلده الخز. ولهذا هم أصحابنا لما قالوا إن الخز مباح قالوا لأن سداه حرير، والسدى أيسر من اللحمة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به، قال ولأن الخز ثخين والحرير مستور فيه، فيصير الحرير بمنزلة حشو الثياب، ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر، فلا يتحقق فيه أن الحرير أكثر ظهورا. والحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر، ليس في الباطن سرف ولا فخر ولا خيلاء، ولهذا سيأتينا أن حشو الجباب والفرش به ليس حراما، والإمام أحمد رضي الله عنه نص على هذا الفرق كما ذكرنا. وأما الملحم فليس كذلك، لا يجوز أن يلحق بالخز. ومسألة الخز هذه من المسائل التي احتدم فيها النقاش بين أصحابنا المتأخرين. وقبل الإشارة إلى ذلك، فإن من الفوائد هنا أن في الإقناع قال وما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فيه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فكحرير خالص وإن سمي الآن خزا. وهذه فائدة مهمة من حيث النص على هذه المسألة، ومن حيث ما ذكره رحمه الله في قوله وإن سمي الآن خزا، يعني أن العبرة ليست بالتسمية الحاصلة الآن. في زمان الحجاوي يقول يسمى خزا، لكن يقول هو حرام، ليس كالخز الذي أباحه الفقهاء. إذا الخز الذي أباحه الفقهاء والذي جاءت رخصة فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا شيئا من ذلك، يختلف عن الخز الذي في زمان الحجاوي. وهكذا ما نحن أشرنا إلى هذا في مسألة الحرير وفي مسألة التصوير وغيره، فتنبه لهذا. أيضا شيخ الإسلام يقول الخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرانب، هذا الأول، والثاني مجموع الحرير والوبر، والثالث رديء الحرير. ثلاثة أشياء يطلق عليها الخز: الوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرانب، والثاني مجموع الحرير والوبر، والثالث اسم لرديء الحرير. فالأول والثاني حلال، اللي هو ما ينسج مع الحرير ومجموع الحرير والوبر، والثالث حرام، يعني وإن سمي خزا كما قال الحجاوي رحمه الله، فيحرم على الرجال والخناثة لأنه حرير ويباح للنساء. ولهذا قال الشيخ منصور رحمه الله وظاهر كلامهم يحرم الحرير ولو كان مبتذلا، بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه. فهذه من الفوائد المهمة في هذه المسألة. طيب، أقول مسألة الخز هذه من المسائل التي احتدم فيها النقاش عند المتأخرين. الشيخ عثمان رحمه الله له كلام كثير في هذه المسألة، وحصل بينه وبين أبي المواهب نزاع، وذكر ذلك السفاريني في غذاء الألباب، وكذلك تكلم على هذا الرحيباني في شرح الغاية، وقال إن الحاصل أن ما نسج بالحرير وغيره فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يسدى بالحرير أو أن يسدى بالحرير وغيره ويلحم كذلك، والثاني أن يسدى بغير الحرير ويلحم به، والثالث أن يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره. فهذه الثلاث الصور يعتبر فيها أغلبية الظهور، فإن كان الغالب ظهور الحرير حرم وإلا فلا. وأما الخز فجعله الأصحاب مسألة مستقلة بنفسها من غير اعتبار الظهور فيها، بل أطلقوا إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره، ولو كان الظهور فيها معتبرا لبينوه، فلما فصلوا مسألة الخز وأخروها عن قيد الظهور علمنا أنهم غير معتبرين هذا القيد. وأيضا فأي فائدة في التنصيص على هذه المسألة مع ملاحظة هذا القيد؟ فإنها لم تفدنا شيئا، إذ هي نسج حرير فيكون ذكرها بعدما ذكروه أولا تكرارا بلا فائدة، إذ لا اختلاف بينهما معنا ولا حكما مع اعتنائهم بالاختصار. ألا ترى أنهم حذفوا مسألة الملحم لما شملته العبارة الأولى؟ قال: وهذا ظاهر لمن تأمل بالإنصاف، فقد تقرر أن ما يصنعه أهل الشام وغيرهم الآن من البرود يسدونها بالحرير ويلحمونها بنحو القطن، لكن يكون الظهور للحرير دون غيره مباح على المذهب. وكذلك أيضا قال الشيخ عبد الله الحطاب كما نقله ابن حميد في حاشيته: قضية اعتبار عدم ظهور الحرير فلا يباح خز ولا غيره إلا إذا لم يكن الحرير هو الأغلب ظهورا مخالف لمقتضى صنيعهم، كما يرشد إلى ذلك عبارة الفروع حيث قال: وما غالبه حرير قيل ظهورا وقيل وزنا بلا ضرورة، وإن استويا فوجهان، وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره. وأباحه أحمد وفرق بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء، فكلامه كغيره يقتضي حل الخز من غير اعتبار هذا الشرط. فهذا رد على الشيخ عثمان رحمه الله. هذه المسألة كما قلت لكم من المسائل التي حصل فيها كلام بين المتأخرين من أصحابنا، والسفرين في غذاء الألباب في الجزء الثاني صفحة 193 أطال النفس في هذه المسألة وذكر كلاما جميلا فيها، وتكلم نحو ما ذكره بعد ذلك الشيخ مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى. قال في هذه المسألة: ولم يزل الإشكال في هذه المسألة بين فقهاء المذهب حتى حصل بين شيخ مشايخنا الإمام الأوحد والقطب الفرد الأمجد، مدحه مدحا كثيرا، قال مولانا الشيخ أبي المواهب محمد بن الشيخ عبد الباقي مفتي السادة الحنابلة في الديار الشامية وابن مفتيها، وبين أفضل المتأخرين وخاتمة المحققين الشيخ عثمان النجدي صاحب شرح عمدة الشيخ منصور وحاشية المنتهى، نزاع حصل بينهما نزاع. طيب شوف يعني احترام السفارين رحمه الله لمن سبقه، مع أن يعني المدة بينهم ليست بعيدة، لكن انظر كيف يبجل كلا العلمين الكبيرين، وكلاهما من مدرسة الشيخ منصور، هذه مدرسة المباركة. فقال: حصل بينهما نزاع، فقال مولانا أبو المواهب بالإباحة، وقال العلامة الشيخ عثمان بالحظر. الشيخ عثمان رحمه الله وجهة نظري في هذه المسألة الحظر، فإنه قال: إباحته بشرط أن يكون الحرير مستورا وغير الحرير هو الظاهر، هذا كلام الشيخ عثمان، وإلا فهو كالملحم المحرم، فإن الملحم عكس الخز صورة وحكما. هذا النزاع الذي حصل بينه وبين أبي المواهب يعني ضايق الشيخ عثمان، قال: فحصل للمحقق الشيخ عثمان بسبب ذلك زعل وضيق صدر. المسألة يعني مسألة خلاف في تحقيق المناط وفي فهم كلام الأصحاب، لكن أحيانا يعرض للإنسان شيء من الحدة في المسائل، يعني قد يقول قائل: يعني لماذا يغضب الشيخ عثمان؟ ما الذي يغضب الشيخ عثمان في هذه المسألة هذا الغضب؟ حتى أن الشيخ السفاريني يقول حصل له زعل وضيق صدر مع ما جبل الله عليه النجديين من الحدة، أوجب خروجه من الشام إلى مصر، يعني ترك لهم البلد من غضبي في هذه المسألة. يعني حصل احتداد من الشيخ عثمان وترك لهم البلد جمل بما حمل كما يقولون، من أجل ضيقه من الخلاف في هذه المسألة، ولم يزل مستوطن مصر حتى توفي رحمه الله، وكان هذا يعني فضل من الله عز وجل على أهل مصر. كان في الشام، ولما جاء إلى مصر طبعا يعني جالس الخلوة واستفاد منه كثيرا، وكتب على هذه المسألة في عدة أماكن. يعني الشيخ عثمان أطال النفس في هذه المسألة في عدة أماكن، منها ما كتبه في هداية الراغب عند قول الشيخ منصور: ويباح ما سدي بإبريسم وألحم بغيره. فذكر الشيخ عثمان ما نقلته عنه آنفا، ومع أنه محتد في هذه المسألة ويعني حصل زعل وضيق صدر، لكنه قال: وقد اشتبه على كثير من الناس الثياب البغدادية مما يسد بالحرير ويلحم بالقطن إلى آخره. فانظر إلى أدبه في العبارة، يعني هو مع حدته وأنه حصل له ضيق صدر وترك البلد، لكنه لم يسئ الكلام مع أبي المواهب وكلاهما من الكبار. فقال: اشتبه على كثير من الناس، وأراد بقوله كثير من الناس أبا المواهب رحمه الله وأصحابه من الشاميين. وكذلك أيضا كتب الشيخ عثمان في حاشية المنتهى شيئا من ذلك. ثم السفريني يقول إنه حرر المسألة في رسالة مستقلة، يعني كتب فيها بعد ذلك رسالة كاملة ونقلها السفريني في غذاء الألباب، فارجع إليها في الجزء الثاني صفحة 194. بعدها قال السفريني إن كلام الشيخ عثمان ليس بعيدا وهو في غاية التدقيق ومطمح نظره إلى علة التحريم والإباحة. ثم قال السفريني ونحن نبين وجه ما أخذ شيخ مشايخنا الإمام أبي المواهب وما اعتمد عليه من عدم حرمة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ولو كان الظهور للحرير. فذكر كلاما طويلا، وبعد أن انتهى من بحث هذه المسألة يعني استغرقت منه 7 صفحات. قال السفريني في آخر بحثه: فإن قلت أي القولين أرجح، ما فهمه النجدي أو أبو المواهب؟ والآن ذكر كلام الطرفين واستدل لكل منهما وذكر حجة كل منهما طال النفس، فقال: ما أخذ النجدي دقيق وهو يوافق ما علل به، ولكن إن شاء الله تعالى ما قاله وفهمه أبو المواهب هو التحقيق وعليه العمل. الحقيقة يعني هذا الموقف يعني فيه مدرسة من حيث الأدب الذي سلكه السفريني مع الشيخين عثمان وأبي المواهب. أنصف كل منهما، أعطى كل منهما قدره، نقل كلام كل منهما، والترجيح في النهاية كان ترجيحا بأدب في العبارة، أدب جم في التعبير. وهذه هي الطريقة التي لابد أن يسلكها الإنسان في مسائل الخلاف. لكن تلاحظ هنا أيضا أنه حصلت حدة من الشيخ عثمان وزعل وضيق صدره وترك لهم البلد، وهذا قد يرجع إلى طبع الإنسان، يعني حتى يقول: ما جبل الله عليه النجديين من الحدة. يعني بعض البلاد هكذا يكون أهلها، أو بسبب الظروف التي نشأوا فيها يكون فيه شيء من الحدة فيعتذر عن العالم بسبب ذلك ولا يشن عليه. يعني لم يشن عليه السفريني بل اعتذر له ووضح أن كلامه في غاية التدقيق إلى آخره. فهذه الحقيقة فيها أدب، مدرسة في الأدب بين عثمان وأبي المواهب والسفريني رحمهم الله ونفعنا بعلومهم. المسألة مسألة تحقيق مناط، يعني ما مراد أصحابنا بها، والخلاف إذا كان مع العلماء الذين يفهمون ولديهم الأصول التي تؤهلهم للنظر في كلام من سبقهم فالخلاف هين، لا ينبغي أن يكون فيه تشنيع ولا أن يكون فيه إساءة. وأما الذين يتطاولون على العلماء ولا يفهمون كلامهم جيدا ولم يتأصلوا ولم يرسخوا في العلم فإنه لا يقبل منهم كلام أصلا، أصابوا وأخطأوا، ليسوا أهلا للكلام في فهم كلام العلماء أو تحقيق مناطه. على كل حال ارجع إلى غذاء الألباب ستستفيد من كلام السفرين، وهو من أحسن أن تكلم في هذه المسألة. والحقيقة أيضا أعجبني تعليقه في نهاية البحث وترجيحه الحيي، يعني بعد هذا التطويل في المسألة وفي نقل كلام الطرفين والوقوف على مرامي كل واحد منهما، لكنه في النهاية يرجح بهذه العبارة الحيية ولا يجزم جزما فيه جرأة في مثل هذا الموطن الذي تدق فيه الأفهام، على خلاف كثير من الناس الآن. يعني تكون مسائل فيها دقة في الفهم أو فيها احتمال لكل من القولين احتمال قوي وتراه يجزم وكان المسألة من قطعيات الدين. فهذا الموضع من وضع الحسن، وإن كنت قد أطلت فيه نوعا ما، لكنه أيضا من المواضع التي يحسن أن نستفيد منها دروسا، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المهمة هنا لما ذكر الحجاج في الإقناع أنه لو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه من الحرير ولو جمع صار ثوبا لم يكره كما سبق الكلام عليه، أفاد الشيخ عثمان هنا فائدة حسنة، فقال بعد أن نقل كلام الإقناع أو حاصل كلامه: فلو كان في ثوب حرم ذلك، ومن هنا يعلم أن قوله إذا تساوى الحرير وما معه ظهورا أبيح بقيد بما إذا لم يجتمع من الحرير في موضع واحد فوق 4 أصابع ولم يفصل بينها بغير حرير فإن ذلك لا يجوز، وهذا ظاهر لأنه قدر 5 أصابع فأكثر لو انفرد كعلم الثوب لم يجز، فأولى إذا انضم إلى غيره أو فأولى إذا ضم إلى غيره في بقية الثوب، فتنبه لذلك فإنه مهم قد يخفى. هذا كلام جميل ومحرر، لكن تعقبه ابن فيروز رحمه الله فقال: ما استدل به ليس بظاهر، إذ المراد بما في الإقناع من القدر المعفو عنه سجف الفراء ونحوه، وبأن الأصحاب لم يقيدوا ذلك. ومن المعلوم عند الأصوليين أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه. هذا كلام ابن فيروز، لكن كلام الشيخ عثمان أظهر فيما أرى وأقعد من كلام ابن فيروز رحمه الله، وقد وافق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام الشيخ عثمان رحم الله الجميع. وابن حميد أيضا في حاشيته لما جاء عند قول المنتهى ساوى ما نسج معه ظهورا، قال هل هذا باق على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يجتمع في مكان واحد ما يزيد على 4 أصابع. جنح الشيخ عثمان إلى التقييد وما هو ببعيد، لكن إبقاؤه على إطلاقه أولى لموافقته القاعدة. هو كلام ابن فيروز يعني، لكن الذي يظهر لي أن كلام عثمان رحمه الله أقعد، وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لمسألة أخرى فقال أو لبس الحرير الخالص لضرورة، والآن يعطف على ما سبق من المسائل التي يباح فيها الحرير. قال أولا أنه يحرم الحرير الخالص، وكذلك ما كان الحرير أكثره ظهورا، ثم فهم من هذا يعني أنه إذا كان أقل فلا بأس به، وكذلك إذا استوي صرح به فقال لا إذا استوي. ثم عطف فقال أو لبس الحرير الخالص لضرورة، الضرورة هنا يعني كستر العورة به أو دفع الحر أو البرد، وبعضهم يعبر بالحاجة، والحاجة هنا تعبير أدق، لكن قد يعبر بالضرورة عن الحاجة، يعني ليس الضرورة اللي هي المعنى الأخص لها، بل قد تطلق على الحاجة. فإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حر أو برد أو ستر عورة أو يتحصن من العدو ولم يقم غيره مقامه فإنه يباح له، وذلك لأنه إذا أبيح للنساء لبس الحرير لعموم حاجتهن إلى الزينة فكونه يباح عند الضرورة من باب أولى، لأن الضرورة الخاصة أبلغ من الحاجة العامة. وإذا اضطر إلى ما حرم من الأكل والشرب يعني من الأطعمة فإنه يباح له، فكذلك المحرم من اللباس، وهذا محرم لحق الله عز وجل وليس لحق الآدمي، فتبيحه الضرورة. كذلك أيضا إذا احتاجه لحكة وهي الجرب، حتى لو لم يؤثر لبسه في زوالها فإنه يباح له ذلك، وكذلك المرض الذي ينتفع فيه بلبس الحرير، وهذا قياسا على الحكة والقمل، فإذا احتاج الإنسان إلى الحرير لمرض أو حكة فإنه يباح له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، وهذا ليس خاصا بهما، لأن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، ولهذا نحن قلنا أيضا في مسألة الإسبال إنه ليس خاصا بأبي بكر رضي الله عنه، وهذه مسألة أصولية، يعني خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من أمته خطاب للجميع ما لم يقم دليل على التخصيص. وكذلك في القمل والمرض، ولهذا أيضا احتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه عبد الرحمن بن عوف والزبير القمل رخص لهما في قميص الحرير، قال أنس فرأيته عليهما في غزاة، وهذا دل على أن لبس الحرير لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل كما زاد المؤلف هنا لا بأس به، ولو لم يؤثر لبسه في زواله كما استظهره العلامة الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع، قال وظاهره ولو لم يؤثر لبسه في زواله في مسألة القمل. ثم قال رحمه الله لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة. الحرب يباح فيها لبس الحرير، المذهب فيه روايتان، يعني رواية بالتحريم للعمومات ورواية وهي المذهب المعتمد أنه يباح للحرب ولو بلا حاجة، يعني ولو بلا حاجة إلى لبسه في الحرب، فلا يحرم لبسه في الحرب حتى لو لم يحتاج الإنسان إلى لبس الحرير فيه. وهذا لما روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل بهما، وهذا أيضا لما فيه من إرهاب العدو وكسر قلوب الأعداء وإظهارا لأبهة جيش الإسلام، ولهذا احنا استثنينا الخيلاء يعني من تحريم الخيلاء ما إذا كان ذلك في الحرب مع الكفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك حتى وإن كان فيه اختيال، اختيال عند القتال ليس مكروها. وخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، حديث عظيم جدا. فقال فالخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل في القتال، فهذا يدل على الترخيص في هذه المسألة. وكذلك في حديث أبي دجانة لما اختال يوم أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، فلهذا قالوا إنه يباح تباح الخلاء في الحرب وكذلك لبس الحرير في الحرب ولو بلا حاجة. قال رحمه الله أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة، سبق هذا أن البطانة أن الحرير محرمة وأما إذا كان حشوا فإنه لا بأس به، فالبطانة محرمة إلا لحاجة كما سبق، وأما إذا كان حشو الثوب من الحرير فإنه لا بأس به. أو حشوا. طيب ثم ذكر البهوتي رحمه الله مسألة مهمة فقال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وقد سبق أن أشرت إلى هذه المسألة في مسألة الإسبال أن الحسن لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعثر في ثوبه، هذا دليل على أن الإسبال ليس محرما، لو كان محرما على الكبار فهو حرام على الصغار. طيب أصحابنا صرحوا بهذه المسألة أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على الرجل من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مواهن بأحدهما وغير ذلك، وهذا احتجوا فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحرم على ذكورها، فعبر بالذكور، والذكور يشمل البالغ وغير البالغ، فهذا يدل على أن الحكم ليس منوطا ببلوغ الرجل أو بالرجل البالغ، وإنما الكلام في الذكور عموما، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الكبير والصغير. وعرفنا أن التحريم في الصغير يتعلق بوليه وليس به هو. أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، وهذا الفعل من لما يقول الصحابي كنا نفعل كذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وأقره، يعني هذا التفريق منهم ينزعونه عن الغلمان ويتركونه على الجواري يكون بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما الفرق، يعني ما الذي يوجب الفرق بين الذكور أو بين الغلمان والجواري؟ فإذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدل على هذا. ولهذا لما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما دخل على عمر ومعه ابنه وعليه قميص من حرير فأدخل عمر يده في جيبه فشقه، انظر إلى إنكار عمر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف فزعت الصبي أطرت قلبه، فقال عمر رضي الله عنه تلبسونهم الحرير، هذا إنكار من عمر رضي الله عنه وفيه إنكار بالفعل. وأيضا في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه ابن له صغير وقد ألبسته أمه قميصا من حرير وهو معجب به، فقال يا بني من ألبسك؟ قال أمي، قال ابنه، فدنا منه فشقه ثم قال اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوبا غيره. وفي الباب عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وهذا يدل على أنهم فهموا عموم التحريم في حق الرجال البالغين وفي حق الصبيان غير البالغين أو الذكور عموما يعني، ولم يأتي عن أحد منهم رخصة في ذلك، حتى إن عبد الرحمن بن عوف لم ينكر على عمر أنه أنكر هذا الشيء أو أنه يعني الحرير ليس محرما على الصغار، وإنما هو يتكلم على أنه فزع الصبي فقط، ولكن لم ينكر عليه فهمه التحريم حتى على الصغار. وهنا أيضا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائز، انتبه هذه مسألة تربوية مهمة، الصبي الصغير يربى على الرجولة، نعم يعني يرخص له في اللعب ونحو ذلك لكن يربى على الرجولة وليس على التخنث، نرى بعض الناس يعني يلبسون الصغار الذكور الصغار ملابس النساء الخاصة بالنساء أو يحلونه بحلي، وفي بعض البلاد كانوا ربما ثقبوا له أذنه أذن الصبي، يثقبون أذن الصبي وقد يعلقون فيه قرطا، وهذا كان موجود في صعيد مصر في الزمان الماضي، وهذا من باب التدليل، لكن هذا شيء سيء يعني حتى يعني فضلا عن تحريم الشرعي أو النهي في أحيانا يكون الكراهة، لكنه أيضا على سبيل يعني من النظر إلى الناحية التربوية غلط. فشيخ الإسلام يقول تزيين الغلام بما تزين به الجارية ليس بجائز لأنه ليس محلا للشهوة بل يجب صونه عما يشبه به النساء ويصير به بمنزلة المخنث، فإن ذلك سبب لاعتياده التشبه بالنساء وتخنيثه إذا كبر، يعني هذا يكون باب سد الذرائع. وربما كان سببا للفتنة به إلى غير ذلك من المفاسد. فهذه من الفوائد المهمة في قضية أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على الرجل. طيب إذا كان الأمر كذلك ويحرم أن يلبس الصبي ما يلبسه الرجل البالغ، وأن التحريم لا يتعلق به ولكنه يتعلق بوليه، يردنا سؤال: هل صلاة الصبي في الثوب المحرم عليه تكون باطلة؟ يعني المذهب متقرر أن الصلاة في الثوب المحرم باطلة، فهل تكون صلاة الصبي فيه باطلة كصلاة البالغ فيه؟ صرح في الإقناع بذلك، قال: صلاته فيه كصلاته، يعني صلاة الصبي فيه في الثوب المحرم كصلاته يعني الرجل، يعني فلا تصح. الشيخ منصور في شرح الإقناع قال: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، يعني الثوب المحرم، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب. هذا يعني اعتراض من الشيخ منصور، لكن الشيخ منصور عادته الاعتراض برفق بأدب، حيي العبارة كما يعني أحب أن أعبر عنه. في شرح المنتهى كثيرا ما، وحتى في شرح الإقناع كثيرا ما يأتي بمثل هذه المسائل، يقول: فيه نظر، تقدم كذا، يأتي كذا، قلت كذا، يعني يستشكل أو يعترض أو يستدرك أو يختار اختيارا، ولكنه لا يصرح بالخطأ، يعني لا يقول هذا خطأ، لا. يعني أقصى ما يمكن أن يقول إن يقول فيه نظر. وكثيرا ما يصدر اعتراضه أو اختياره أو توجيهه بقوله قلت. ففي هذه المسألة الشيخ منصور قال: قلت قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، يعني في الثوب المحرم، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب، وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن الصبي عنده خطأ. قال: لأن النهي عائد إلى إلباسه وتمكينه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها، ولأن عمد الصبي خطأ كما صرحوا به في الحج وفي غيره. فهذا الاعتراض من الشيخ البهوتي رحمه الله هنا. لكن قال الشيخ عثمان: والجواب بالفرق بين الحالين، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة غير مؤاخذ به أحد، يعني المكلف لما يصلي بثوب محرم جاهلا أو ناسيا فلا مؤاخذة على أحد، لا عليه ولا على غيره، فلذلك تغفر صحة الصلاة، بخلاف مسألة الصبي، فإن الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها وإن تعلقت بغير المصلي، يعني متعلقة بوليه، ففيه هنا مؤاخذة، فكأنه لشؤم المعصية حكم ببطلان الصلاة، هذا ما ظهر فليحرر. وهذا كلام جميل من الشيخ عثمان، يوجه به الفرق بين المسألتين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، يعني يحرم تشبه الرجال بالنساء، رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، وقوله في لباس وغيره يعني كالكلام والمشي وغير ذلك مما هو من خصائص النساء، فيحرم تشبه الرجال بالنساء في هذا، والكلام فيما هو من خصائص المرأة أو من خصائص الرجل، وأما ما كان مشتركا بينهما فإنه لا تشبه فيه. ولهذا الصواب أن مسألة عباءة الرأس وعباءة الكتف لا مدخل للتشبه فيها، يعني بعض المعاصرين يفتي بتحريم لبس عباءة الكتف للمرأة ويقول أن فيها تشبه بالرجال، وهذا غلط، فإن مقتضى هذا القول أنه يحرم عليها أن تلبس عباءة الكتف حتى في بيتها وحتى أمام النساء وحتى أمام زوجها، وهذا لا يقول به أحد، هم لا يلتزمونه أصلا. ومعلوم أن النساء كنا يلبسنا هذا الدرع، كنا يلبسنا الدرع في الزمان الماضي، نعم يكون فيه من باب الستر الأكثر والحشمة يعني الزائدة أن تلبس ملحفة على رأسها مثل ما ذكرنا في لبس المرأة في الصلاة، ولكن ليس في هذا أنه يحرم عليها أن تلبس الدرع، وهذا لباس أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كنا يلبسن الدرع. قضية الستر قضية أخرى، يعني أن يكون الثوب ضيقا هذه مسألة أخرى، لأن قد تلبس هذه العباءة عباءة الكتف وفوقها شيء كالخمار يستر هذا التجسيم، ثم إنه ليس كل تجسيم يكون محرما، يعني لست في مقام النقاش الآن يعني التفصيل للمسألة، لكن مثل هذه الإطلاقات ليست صحيحة، يعني يقال إن عباءة الكتف تشبه بالرجال، ويتكون من لبس عباءة الكتف قد أتت بشيء محرم لمجرد لبس عباءة الكتف يترتب على ذلك اللعن، لأن لعن الله المتشبهات بالرجال إلى آخر هذا الذي يقال، هذا ليس كلاما علميا صحيحا. قال: وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه. ثم قال: أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب. فإذا كان الحرير علما وهو الخط الذي يطرز به الثوب فإنه لا بأس به، تطريز الثوب في أي مكان يعني من أعلى أو من أسفل أو غير ذلك، إذا كان في الثوب علم يعني خطوط من حرير فإنه جائز، لكن بشرط أن يكون 4 أصابع فما دون. قال: أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب. قال أبو بكر في التنبيه: ولو بيسير ذهب. قال الشيخ منصور رحمه الله: وعلى قياس الشاش المقصر. طيب، وهو طراز الثوب هذا كالحاشية التي تنسج من حرير في طرف الثوب بشرط لا تزيد على 4 أصابع. قال: أو كان علما 4 أصابع، والمراد هنا أن تكون معتدلة مضمومة كما فعله الشيخ عثمان في حاشيته، 4 أصابع معتدلة مضمومة. فما دون بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، يعني فما دونها، أو كان علما 4 أصابع فما دون، تقول هكذا. أو كان رقاعا، وهي جمع رقعة وهي الخرقة المعروفة التي يسد بها خرق الثوب ونحوه، فإذا رقعت الثوب يقال هذه رقعة، فإذا كان رقاعا وليس فوق 4 أصابع فلا بأس به. أو لبنة جيب، الجيب هو الذي تدخل معه الرأس إلى الثوب، ليس الجيب اللي هو المخباة، أو ما في مصر نحن نقول الجيب اللي هو توضع فيه المحفظة أو ما إلى ذلك، لكن ليس هذا هو المراد، الجيب الذي تدخل معه الرأس. فإن الله عز وجل قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فلبنة الجيب هو الذي يوضع من الحرير على هذا الطوق الذي يكون عند الجيب، واللبنة جيب القميص، لبنة جيب القميص اللي هو الطوق الذي يخرج منه الرأس. في المنتهى قال: الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق. فالطوق هنا عطف على ما، وأشار بذلك لأن الجيب بعضهم يفسره بمن فتح على النحر كما عليه صاحب المصباح الفيومي رحمه الله، وبعضهم يفسره بالطوق الذي يخرج منه الرأس كما عليه صاحب القاموس. والإقناع قال: الجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس. فبينهما خلاف بين القول الإقناع والمنتهى تدافع، والذي في القاموس يدل للإقناع وعبارته: وجيب القميص ونحوه بالفتح طوقه. فهذا تحرير الكلام في كلمة الجيب. قال: لبن الجيب وهو الزيق اللي هو المحيط بالعنق، فما يوضع من الحرير في هذا المكان فإنه لا بأس به، هذا تابع. أو لبنة جيب وسجه فراء، جمع فرو ونحوها مما يسجف. وأشار بهذا إلى أن فراء قيد وقع موقع الغالب، يعني وكذا سجف غيرها، وسجف فراء وسجف غيرها ونحوها، يعني ونحو الفراء مما يسجف. فقوله ونحوها عطف على الفراء، وسجف فراء أو سجف هو كلام وكان علما 4 أصابع فما دون، أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ونحوها، يعني وسجف نحو فراء، يعني وغير الفراء مما يسجف. الفراء معروفة، والسجف هي أطرافها، فهذه الأطراف لا بأس أن تكون من الحرير إذا كان 4 أصابع فما دون، وكذلك نحو الفراء مما يسجف. فقول فراء قيد وقع موقع الغالب، وهذا ذكره ابن نصر الله رحمه الله. وعبارة ابن مفلح في الأداب: وسجف فراء ونحوها. والسجف والسجف يعني بفتح السين وكسرها مفرد، وكذلك السجاف، ويجمع الأول على سجوف وأسجاف والثاني على سجف، فالسجف جمع سجاف ككتب جمع كتاب. فالحاصل أنه يباح لبس الحرير وهو ما كان بقدر 4 أصابع مضمومة فما دونها إذا كان تابعا لغيره، كعلم الثوب والرقعة ولبنة الجيب وسجف الفراء والأزرار وكف الأكمام والفروج وطرف العمامة، كل هذا هو المذهب في هذه المسائل كلها، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته، واستدل على ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير لموضع إصبعين أو 3 أو 4. هذا حديث صحيح رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا يكون إذا كانت الأصابع مضمومة معتدلة كما ذكرنا، فإن إذا فرقت كان الموضع أكثر من 4 أصابع لأجل هذا التفريج الذي بينها. فالحاصل أنه يباح هذا الذي ذكره المؤلف. قال لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، كل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل. قال ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار، هذا أيضا مما يباح من الحرير، كيس المصحف والخياطة به والأزرار. كيس المصحف علله الشيخ منصور رحمه الله تعالى بأنه تعظيم للمصحف، قال تعظيما له. والخياطة به والأزرار علله بأنه يسير، قال لأن ذلك يسير. فنص أصحابنا على أنه لا بأس أن يوضع المصحف في كيس الحرير وكذلك الخياطة به والأزرار. وهذا التعليل الذي ذكره الشيخ منصور تبع فيه القاضي أبا يعلى، فإنه قال والمسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير فلا يحرم استعماله كالطراز والذيل والجيب. لكن شيخ الإسلام في شرح العمدة قال الصواب إقرار النص على ظاهره، لأن الكيس إنما يكون أكثر من 4 أصابع وذلك كثير، ولأنه مفرد ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير كالتكة. وإنما وجه ذلك، انظر إلى المدرك عند شيخ الإسلام، يعني المدرك الذي علل به القاضي وتبعه الشيخ منصور أنه يسير، شيخ الإسلام يقول لا، المدرك يختلف. قال وجه ذلك أن المحرم إنما هو لباس الحرير والاستمتاع به، ووضع المصحف فيه إنما هو جعله لباسا للمصحف ووعاء له ليصان ويحفظ، وما شرع له الكسوة من شعائر الله جاز أن يكسى الحرير كالكعبة وأولى، والكعبة نقل فيها الإجماع. ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدمي لما فيه من العظمة والسرف، وهذا أمر مطلوب لكتاب الله وبيته. والفرق بين هذا وبين الزخرفة أن الكسوة فيها منفعة للبيت والمصحف، فإذا حصلت بأشراف الثياب كان ذلك تعظيما لحرمات الله، بخلاف الزخرفة فإنه لا منفعة فيها بل تلهي المصلين. وهذا كلام في غاية التحرير رحم الله شيخ الإسلام. أخيرا في هذه المسائل قال أصحابنا ولا يحرم الكل، وهو ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة لحاجة، لا يحرم هذا كله لحاجة بأن عدم غيره، قاله في المنتهى وشرحه. والحاجة أيضا ذكر الخلواتي أنها كبطانة بيضة ودرع ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره المعصفر في غير إحرام. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، ولون مائل إلى الحمرة كما هو معروف، فيكره المعصفر يعني مطلقا في صلاة وغيرها، والكراهة للرجل وليس للمرأة، كراهة هنا في حق الرجل، يكره له المعصفر إلا في إحرام فلا يكره له ذلك، فلا يكره المعصفر للرجل في الإحرام. والمعصفر مكروه للرجال لكنه مباح للنساء، لأن النهي فيه الرجال، فيه في حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر، فالنهي للرجال. قال ويكره المعصفر في غير إحرام، الكراهة مطلقة كما عرفنا يعني في صلاة وغيرها، وهي للرجل وليس للمرأة. ويكره المزعفر للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، والتزعفر المزعفر هو المصبوغ بالزعفران، فهو أيضا مكروه في حق الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال ما هذه؟ قال فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. لهذا قال ابن فيروز لعل الأقرب إذا كان في ذلك تشبه بالنساء التحريم كما سيأتي، وإنما ذكروا الكراهة هنا حيث لا تشبه. قال ويكره المزعفر للرجال، ويكره الأحمر الخالص. المزعفران طبعا هو نبات المعروف الذي يستعمل في بعض المطاعم والمشارب وكذلك في الصبغ. ويكره الأحمر الخالص، فظاهره ولو بطانة، فعبر أصحابنا بكراهة الأحمر الخالص أو المصمت كما عبر بعضهم ولو كان بطانة، وخرج بهذا ما كان فيه حمرة وغيرها، يعني لم يكن خالصا يعني ليس مصمتا ومعه لون، وإنما معه لون آخر فلا بأس به حتى لو كان الأحمر هو الأغلب، فلا كراهة في ذلك، وعليه يحمل لبس النبي عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء أو البرد الأحمر، ولهذا الشماغ الأحمر الذي يلبسه الناس ليس من الأحمر المنهي عنه، ليس من الأحمر المكروه للرجال لأنه ليس خالصا. قال والمشي بنعل واحدة يعني يكره، والمراد بلا حاجة، كما إذا كان هناك مانع قام بإحدى رجليه منع من إمكان اللبس بها، لكن بدون حاجة يكره المشي بنعل واحدة حتى لو كان يسيرا أو لإصلاح الأخرى، يعني حتى لو كان لإصلاح الأخرى أو لغيره ولو كان يسيرا فإنه مكروه. وكذلك يكره المشي في نعلين مختلفين كأحمر وأصفر بلا حاجة، وهذا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي، قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة فيكره ذلك. قال أو وكون ثيابه فوق نصف ساقه، يعني ذلك أيضا مكروه كما سبق الكلام عليه في مسألة الإسبال، يكره أن تكون ثياب الرجل فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، وعرفنا أن ذلك لغير الخيلاء، وأما إذا كان للخيلاء فإنه محرم. قال وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني زيادة على ذيل الرجل، لها أن تزيد على ذيل الرجل إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، يكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. قد يستشكل بعض الناس هذه المسألة، يقول كيف يعني يصف البشرة وأنتم تشترطون في ستر العورة أن يكون بما لا يصف؟ نقول نعم، هذا أي مع ستر العورة بما يكفي في الستر، يعني هذا في غير محل العورة، أو إذا كانت العورة مستورة وهذا ثوب يصف البشرة فهذا مما يكره لبسه للرجال والنساء على حد سواء. ولهذا قال البهوتي نص على هذا، قال أي مع ستر العورة بما يكفي في الستر، فهذا متعين لأن ستر العورة بما لا يصف البشرة واجب. قال وثوب الشهرة يكره أيضا، ثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، وهذا لئلا يحملهم على غيبته فيشاركهم في الإثم، فيكره أن يلبس الإنسان ثوب شهرة، وتعريف ثوب الشهرة وما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. وكذلك أيضا قالوا هنا يكره خلاف زي أهل بلده بلا عذر، وكذلك يكره أن يلبس ثوبا يزري به، فهذه كل من المسائل التي ينبغي العمل بها والتأدب بها. وقد ذكر أصحابنا رحمهم الله هنا كثيرا من آداب اللباس وأطال فيها في الإقناع، فارجع إليها تستفد. ومما ذكروا مما يحسن ذكره ونختم به أنهم قالوا يسن التواضع في اللباس، أن يكون الإنسان متواضعا في اللباس وأن يلبس الثياب البيض والأبيض أفضل، وقالوا تسن النظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه، فلا تعارض بين أن يكون الثوب نظيفا وطيب الريح وأن يكون مهندما وبين أن يكون متواضعا في لباسه، يعني لا يلبس الفاخر من الثياب ولباس أهل الرفاهية، لكنه يكون نظيفا ما تعهد ثيابه بالنظافة. ولهذا كان الإمام أحمد شديد التعاهد لثيابه وبياض ثيابه ونظافتها، مع كون الإنسان يتواضع في لباسه، لا تعرض بين هذا وهذا. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الشرط الذي بعده وهو اجتناب النجاسة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا وإياكم العمل به، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.